قال سبحانه في تعريفهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد ورد حديث جميل عظيم القدر شريف المنزلة، قال العلماء إنه أجل حديث في الأولياء، قالوا إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء، وهو حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وفي رواية: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعنى آذنته بالحرب يعني أعلمته أني محارب له، لأنه يحارب أوليائي فأنا أحاربه وأنا خصمه، وليلا لمن كان الله تعالى خصمه. ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، والله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غضبوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يجعل مهيانهم على الناس، ولم يعرفوا لأنهم ليسوا بأصحاب سمعة ولا شهرة. قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة أتقياء أخفياء، لأن قلوبهم منيرة بذكر الله تعالى، فإذا دخلوا في الفتن خرجوا منها أحسن من الذهب الأحمر. أرأيت الخامة إذا أريد استخلاص الذهب منه فإنه يدخل في الفرن ويثنى عليه وينفخ لتتطاير هذه الشوائب وما غطاه من الخلائق، ثم يصبح ذهبا احمر نقيا لا شيء فيه. فكذلك اولياء الله اذا فتنوا خرجوا من الفتنه وهم اقوياء القياء. فاولياء الله عز وجل تجب موالاتهم وتحرم معاذاتهم، كما انه يجب معاذات اعداء الله وتحرم موالاه اعداء الله، فكذلك تجب موالاه اولياء الله. قال الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. وقال عز وجل: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. هم الغالبون باللسان والبيان والحجه، وهم الغالبون بالسيف والسنان ولو بعد حين. والله تعالى وصف احباءه الذين يحبهم ويحبونه بانهم اذله على المؤمنين. هذا من اوصاف اولياء الله ايضا. اذا قال قائل: منهم اولياء الله؟ نقول: الذين امنوا وكانوا يتقون. منهم اولياء الله؟ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. منهم اولياء الله؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هؤلاء أولياء الله تعالى، هؤلاء الذين من أهانهم أو أخافهم فقد بارز الله بالمحاربة وبدأه بالمحاربة وعرض نفسه لسخط الرب وانتقامه. والله يسرع إلى نصرة أوليائه. الله أسرع شيء إلى نصرة أوليائه. أفيظن الذي يحارب الله أن يقوم له ويقاومه؟ أيظن الذي يحارب أولياء الله أن يهزم الله تعالى؟ أيظن الذي يبارك الله أن يسبقه ويفوته؟ كيف والله يفعل له في الدنيا والآخرة؟ ولذلك لا يكفي الله نصرة أوليائه إلى غيره، بل هو الذي ينصرهم عز وجل. ولنعلم أيها الأخوة أن جميع المعاصي محاربة لله تعالى. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم، هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله. ولهذا سمى الله تعالى أكل كذبة وقطاع الطريق محاربين لله ورسوله لعظيم ظلم للعباد وسعي بالفساد في البلاد، وكذلك معاداة أولياء الله تعالى. قيل إلا آثم الربا يعطوك يوم القيامة سيفا أو رمحا ويقال له حارب ودافع. حارب والله تعالى يحاربه، فكيف وأن يتكون له الغلبة. ولذلك قال الله في أكلة الربا: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتركوا أكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب الله عليهم ما يصيبهم به من الآفات وأنواع الانتقام. ولذلك قال السلف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كفر فإن عاقبته إلى كل من، يعني يصبح في النهاية قليلا، موضوع البركة، تذهب الأموال من حيث لا يدري صاحبها، وآكل الربا لا يبارك به في ماله، فسرعان ما يذهب ويضمحل. والحرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا بما يقام عليه من التعذير والتنكير، ومن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأهل الصلاح من الحسام الذين يحاربون أكلة الربا، فهذا من حرب من الله ورسوله. والذي يعادي الله تعالى يحاربه الله أيضا. ولذلك فإن أشد الناس أيها الأخوة، أشد الناس محاربة من الله هم الذين يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم رأس الأولياء، هم قمة الأولياء، فهم أشد خلق الله بعد الأنبياء وراء من الله تعالى، والله تعالى يحبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يؤذي أصحابه أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابه، حذرنا من الوقوع فيهم. وقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا تتكلموا فيهم، لا تتخذوهم ضربا، من يؤذيهم يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يؤذيهم يوشك أن يأخذه الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك فإن من أعظم الناس جرما الذين يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون ارتدوا، ويقولون إنهم سفكوا الدماء بالباطل، وإنهم غصبوا عليا حقه، وإنهم كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم زلمة وفسقة، ونحن ذلك من الألفاظ البذيئة والشتائم العجيبة التي ينحتونها بالصحابة. فلا شك أن الذي يسب الصحابة أول واحد ينطبق عليه هذا الحديث، وهو قوله تعالى: من عاد لي وليا فقد أهلته بالحرب. ولذلك ترى الذين يحاربون الصحابة، الله يحاربهم في الدنيا بأن يوقع بأسا بينهم، وأن يجعل أمورهم فتنة واختلافا، وأن يجعل فيهم القتل والحرب، فلا يزال أمرهم في اضطراب، ونظامهم في اختلال، وأمرهم إلى زوال فلا تقوم لهم قائمة. ولذلك لا يستقر لهم حال الأهبة، لأنهم كذبوا أولياء الله تعالى ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بمثل أبائي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما ذكر الله تعالى أن معاداة أوليائه هي معاداة ومحاربة لهم، ذكر صفات هؤلاء الأولياء الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم. والموالاة هي النفرة والقرب، الولاية هي النفرة والقيام بالحق والدفاع والضبط. فأولياء الله عز وجل هؤلاء على قسمين: منهم من تقرب إليه بأداء الفرائض، وهذا يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم من تقرب إليه بعد الفرائض والنوافل. فلذلك ارتقى منزلة أخرى بعد منزلته الأولى بأداء الفرائض، ثم صار في هذه المنزلة العظيمة. فإذا هم على درجتين: الأولى المتقربون إلى الله بأداء الفرائض، وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. ولا شك أن أداء الفرائض أفضل الأعمال عند الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته. ولا شك أن هذه الفرائض أنواع، فمنها بدني كالصلاة: واسجد واقترب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو صادق. إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وكذلك عدل الراعي في الرعية، سواء كانت رعية عامة أو خاصة. ومن الرعية الخاصة عدل أحد الناس بأهله وولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والعدل بين الأولاد، وكان السلف يعرفون عليه حتى في القبل: إذا قبل هذا الولد يقبل الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقتطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. فأيدي البشر تتفاوت بالقوة والعطاء، وتجد أن كثيرا من الناس يمينهم الأقوى من شمالهم، وبعض شماله أقوى من يمينه، ويعطي بيمينه. الله تعالى: كلتا يديه في القوة سواء، كلتا يديه في القوة سواء، وهما سواء في العطاء، والخير كله في يديه، سحاء الليل والنهار. السحاء هو المهطال الذي يهطل ويتواصل في النزول والانقباض، يعطي سبحانه وتعالى، يعطي الخير في يديه. ومنذ أن خلق السماوات والأرض ينفق على عباده، منذ أن خلق العباد ينفق عليه، ومع ذلك لم ينفق مما عنده شيء، لأن خزائن السماوات والأرض بيديه. إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. وهؤلاء المسقطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، وما ولوا من أنواع الولايات أي من أنواع الولايات، سواء كان في وظيفة أو كان في أسرة أو كان في تجارة، فإنه إذا تولى ولاية صار هناك أناس تحته يعدل بينهم، فهذا من أولياء، هذه صفة بصفة من أولياء الله تعالى. والدرجة الثانية من أولياء الله، وهي درجة السابقين المقربين، الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض والاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات من خلال الورع الذي يحجبهم عن الشبهات. ولا يهمن الظان أن القيام بالواجبات والامتناع عن الحرمات أمر سهل. فمن هو الذي يفعل هذا الآن؟ من الذي لا يرتكب محرما من المحرمات؟ ولذلك فإنه لا يمكن أن يصول إلى رتبة الأولياء إلا بالإكثار من التوبة، بحيث لو أن الإنسان عمل معصية يسرع إلى التوبة منها، وهذا أمر في غاية الأهمية. ثم إن من صفاتهم كما تقدم أنهم أذلة للمؤمنين، يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح، ويعاملون الكفرة بالغلظة والشدة والعزة، وذلك لأن أولئك المؤمنين يحبون الله فهم يحبونهم لأجله، لا يحبون الشخص لشخصه ولا لشكله، وإنما يحبونه لأجل محبتهم الله. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة مهمة في الزمان في كتاب الاستقامة، لعلنا سنأتي على تفصيلها إن شاء الله. قال ما معناه؟ لو أن الشخص يحب لجماله لكان يوسف أفضل من كل الأنبياء، ولكن لا يحب الشخص لشكله ولا لجماله ولا لماله، ولكن الأمر كما قال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن صفات هؤلاء الأولياء الذين يدافع الله عنهم وينصرهم وينتصر لهم، من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، أذلة للمؤمنين أعز على الكافرين. ولذلك فإن هؤلاء لا يغلبون للمؤمنين، ولذلك من صفات السيئة أن تجد الشخص يقع في أهل الإيمان والتوحيد، يقع في أعراض الدعاة إلى الله، يقع في أعراض أهل العلم، يسب ويشتم ويرمي بسائر أنواع السباب والمعايب أهل التوحيد والدين والذين قاموا بواجب الدعوة والأمر والنهي. فهذا لا يمكن أن يكون من أولياء الله بحال، بل سرعان ما يخبو أمره وينطفئ نوره ويحدث انتقام الله منه، ويرى ذلك بأم العين في الدنيا قبل الآخرة. والمتأمل في الواقع يعرف أن هذا أمر حاصل، لأن سنة الله تعالى في الحياة ماضية، وقد تكفل الله بالدفاع عن أوليائه. ولذلك فإنك لا تكاد ترى من يقع في أهل الإيمان والدين ونصرة الشريعة إلا والله منتقم منه ولا الهامحين. قال الله عز وجل في صفات الأولياء: ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم، ما داموا قد أحبوا حبيبهم وهو الله عز وجل فلا يخافون في سبيله شيئا، فيعملون لمرضاته رضي من رضي وسخط من سخط، رضي من رضي وسخط من سخط. ولذلك من الأمور المهمة أن الإنسان يحب أولياء الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي عز وجل يعني في المنام فقال لي: يا محمد قل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي، وقال حسن صحيح، وقال: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. إذا كان الإنسان عنده إيمان ويقين يدين ويريد أن يتصف بصفات الولاية، فعليه أن يسأل الله محبة أوليائه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. لأن في ناس محبتهم كبيرة عند الله، وفي ناس محبتهم تنفع عند الله. ولذلك يقول اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقت مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب. الانسان يحب المال ويحب الزوجة ويحب الشهوات، اللهم ما رزقت مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب انت، اللهم ما زويت عني مما احب ما حرمتني من نعم فاجعله فراغا لي فيما تحب. وهذا الحديث رواه ابن مالك رحمه الله في كتابه الزهد وهو يسنده صحيح وحسنه الترمذي رحمه الله تعالى. وهذه الدرجه التي ليس لاصحابها هم الا ما يقربهم من محبوبات الله تعالى ومن الاشخاص الذين يحبهم الله عز وجل. قال بعض السلف: العمل على المخافه قد يغمر بالرجل، والعمل على المحبه لا يكمل الفتوى. وهذه عباره بالغه بليغه. العمل على المخافه اذا عملت من اجل الخوف فقط فقد يعتريك الفتور اذا حصل لك رجاء. الانسان الذي يعمل فقط خوف من العذاب، هذا اذا يوم من الايام فامن فحصل له شيء من الرجاء او مر به شيء مما فيه ذكر رجاء الله تعالى وثوابه، مما فيه ثواب الله تعالى ورجائه، ومما فيه ثواب الله تعالى حصل له شيء من الفتور. لان الدافع للعمل ما هو؟ ما هو؟ الخوف. فاذا حصل شيء من الرجاء ماذا يحصل؟ الخوف يخف. فاذا كان الدافع للعمل هو الخوف الذي خف فماذا يحصل العمل؟ ماذا يحصل العمل؟ يخف ايضا. لكن اذا كان الدافع للعمل هو المحبه، اذا كان الدافع للعمل هو محبه الله، فاي شيء يخففها؟ لا شيء. ولذلك كان الدافع للعمل اذا صار من محبه اقوى منه اذا صار من خوف. ولذلك المحبه هي الراس والخوف والرجاء الجناحان. وإذا قطع الرأس لا يطير الطائر أصلا ولا يمشي ولا يتحرك. ولذلك من الناس من يعبد الله خوفا، من الناس من يعبد الله رجاء، من الناس من يعبد الله محبة الله. والمؤمن ينبغي أن تجتمع فيه الأشياء الثلاثة بدون أن ينتفي منها. لو انتفى شيء منها معنى ذلك فأنه قد حصل، أنه وقع في خطر عظيم. فإذا صارت دافع للعمل محبة الله، هذه عبارة بنيها، إذا صار الدافع للعمل محبة الله فلا تخف فيستمر العمل. إذا كان الدافع هو الخوف يمكن أن يخف. إذا عارض رجاء في الفكر أو السماع أو قراءة شيء مما فيه سعة الرحمة والتوبة، حصل من خوف نقص ففطر العمل. ولذلك قال وكذلك قال بعضهم: إذا سئم البطالون من بطالتهم فلم يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. البطالون هؤلاء الذين يفعلون في الدنيا والبطالة يسأمون ولا بد، فإلا أن يحصل عندهم شيء من الملل من كثرة ما يفعلونه ومن تشابه ما يفعلونه. لأن هذه الأشياء التي في الدنيا من الملهيات والألعاب والنعيم لا بد فيها من آفات. فالأكل إذا أكثر منه مرض، والشهوة إذا أكثر وقوع فيها مرض محل التوبة. وهذه الألعاب التي الموجودة لو أكثر منها أصابه القفص والملل. ولكن مناجاة الله تعالى وذكره لا يحصل فيها ذلك إذا كانت موافقة للسنة. ولذلك قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. ومن أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من هوى، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى. والمحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما بينهم. والمحبة من جهة القربة والاجتهاد، ولم يسأل المحبون من طول اجتهاد من الله عز وجل، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه. هذه صفة مهمة جدا، التحبيب إلى الخلق. ليس في المسألة فقط من الإنسان يحب الله، وإنما أيضا إتقان سمعه وإتقان العبادة وإتقان الولاية، أن يحبب الخلق إلى الله. قد يسهل على الإنسان أن يحب الله إذا تأمل في نعمه مثلا، إذا تأمل في نعم لا أحب الله، لكن أن يحبب الخلق إلى الله هذه مسألة لا يصل بها إلا الضعاف إلى الله، وليس كل الضعاف إلى الله، بعض الضعاف إلى الله. الذين ينجحون في تحبيب الناس إلى الرب، تحبيب الناس إلى الخالق، ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل يمارس هذه الوظيفة، فيعمل جاهدا لأجل تحبيب الناس إلى الله، تحبيب الخلق إلى الخالق. فإنك إذا أوصلتهم إلى محبة الخالق اتركهم وهم يكملون الطريق. فإذا التحبيب إلى الخلق بالمشي بالنصائح بين العباد، كما قال بعض السلف يحببونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح، ويخافون عليهم من أعمالهم يوم سب الفضائح. أولئك أولياء الله وأحبائه وأهل صحبته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه، لا يرتاحون إلا إذا لقوا الله تعالى. وقبل ذلك فهم في التعب ويصب في مرضات الله. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. وكيف يحب الناس إلى الله؟ بأشياء كثيرة، منها شرح أسمائه وصفاته وربط ذلك بالواقع، ومنها إعجابه عن الله تعالى وذكر آلائه. فإن الناس قد جبلوا على محبة من أحسن إليه، وإذا توالت النعم وتفطن الإنسان لها، وأن النعم متوالية، لكن التفطن للنعم هذا الذي يغيب عن الباب. إذا تفطن الإنسان أن نعم الله عليه متوالية فإنه يحبه. أرأيت لو أن شخصا أعطاك اليوم 100، وأعطاك غدا 1000، وأعطاك بعده 10,000، وأعطاك بعده 100,000، وأعطاك بعده سيارة، وأعطاك بعده بيت، وأعطاك وظيفة، أي شعور يكون له في قلبك؟ وقد ازدادت ازداد إحسانه إليك وازداد معروفه لك، ولا تزال أيديه متوالية في مصلحتك. لا شك أن محبته تعظم. إن الناس إذا أحسن إليه ولو بشربة ما أحب من أحسن إليه، ولو بشربة ما، فكيف إذا تفطن العبد لنعم الله متوالية؟ الصحة نعمة متوالية حتى يمرض، المال نعمة متوالية حتى يفتقر، الشباب نعمة متوالية حتى يشيخ ويهرم، وهكذا نعمه متوالية. وحتى لو حرم من نعمة تأتي بدلا منها نعمة أخرى، فلو حرم من نعمة الصحة فإن نعمة الابتلاء في تكفير السيئات ورفع الدرجات حاصلة. ولذلك فالعبد لا يزال يتقلب في أطباق نعمة الرب عليه، ولكن قليل الجمل المتفطنون لذلك. المحب لا يزيد مع حب الله عز وجل الدنيا لذة، ولا يرسل عن ذكر الله طرفة عين، لأن غاية مناه أن يجد لذة العبادة، غاية ما يرجو أن يحس بحلاوة الاتصال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا جمال، وقال: وجعلت قرة عيني بالصلاة. قرة العين راحة البال وهدوء النفس جعلت في الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت صلة بينه وبين ربه صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم ويناجيه. وكلما أحس العبد باللذة ازداد في العبادة، وازداد في القيام، وازداد في الركوع والسجود، وازداد في القيام، وهكذا. قال بعض السلف: ما يكاد يمل القرب إلى الله تعالى محب لله عز وجل، وما يكاد يسأم من ذلك. وقال بعضهم: المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب الى رضوانه بكل سبيل بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والمواقف بوبا بوبا دائما دائما وشوقا شوقا. ومن اعظم ما يتقرب به الى الله تعالى لمن يريد الوصول الى مرتبه الولايه كثره تلاوه كلامه وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب رضي الله عنه لرجل: تقرب الى الله ما استطعت واعلم انك لن تتقرب اليه بشيء هو احب اليه من كلامك. الا ترى ان الرجل اذا وصله خطاب ممن يحبه حبا جما قراه مرات كثيره واحتفظ به ولا يزال يخرجه بين اونه واخرى يقرا فيه لانه كلام حبيب، ولذلك فهو اليه باشتياق مستمر. فكيف بكلام الرب اذا كان الانسان محبا له؟ فانه لا يزال يقرا كلام الرب ويتفتحه ويطالع فيه ويسمعه ويعرف معناه. وهكذا يبقى القران كلام الله تعالى، يبقى القران هو نبذة قلوب العارفين وهو محرك ألسنتهم بالتلاوة. ولذلك كان بعض السلف ينهى على من لم يحفظ القرآن ويقول لصاحب الله: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. فقال: واغلطاه بالله، مريد لا يحفظ القرآن فبما يتنعم، يعني الذي يريد الله تعالى لا يحفظ القرآن فبما يترنم فبما ينادي ربه عز وجل. وإذا وافق اللسان القلب كان ذلك أفضل الأعمال، لأن الموافقة في اللسان القلب هي حقيقة التدبر والتفكر. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، قيل أشد موافقة من القلب اللسان. وإذا ذكر العبد الله تعالى بغير ولو بغير القرآن فإنه أيضا مما يوصله ذلك إلى الولاية. لذلك قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرتموه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال الله عز وجل أيضا: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه الإمام أحمد والطحاوي والحبان والحاكم ووافقه الذهبي. هذا معنى قول الله عز وجل: فاذكروني اذكركم. والولايه هذه ايها الاخوه ولايه الله المنزل العظيم التي دافر الله عن مقامها، هذه لا شك لها مقتضيات. فمن مقتضيات الولايه كما قلنا محبه اولياء الله واحباء الله، والذي يعاديهم ليس من اولياء الله قطعا قطعا. وقد قال بعض السلف: إن الذي يحب أولياء الله تعالى، إن الذين يتحابون في الله تعالى يجتمعون على غير أرحام بينهم، على غير أرحام بينهم، ولا على أموال يتعاطونها فيما بينهم، وإنما يجتمعون على طاعة الله. ولذلك ربما يلتقي الواحد بالآخر في مكان، في الحرم، في الكعبة، في عند الكعبة، أو في المسجد أو في غيره، فيحس بانجذاب خاص لهذا الشخص. ذلك لأن الصلة بالله تقرب بينهم، ولذلك سرعان ما يتداخلون الأرواح بقلوب مجندة. وتجد الشخص إذا أراد أن يتداخل مع آخر ربما يحتاج إلى وقت طويل من حصول سلام وكلام وموعد ولقاء واستئناس ودعوة على طعام ومشاركة وسفر حتى تحصل الخلطة المؤدية إلى المحبة. أما إذا كان من أولياء الله فلمجرد أن يرى الواحد الآخر ما هي إلا كلمات ومجالسة حتى يحس أنه صاحب له منذ زمن بعيد. وهؤلاء لا شك من يقولون يوم القيامة في مجالس عن يمين الرحمن: يغبطهم من يغبطهم بقرب من الرب عز وجل. ومن ثمرات الولاية أن الله عز وجل يسدد الولي يسدده بالحق والصواب. وهذا معنى قوله في الحديث: فإذا أحببتم كنت السمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. لا شك أنه إذا وصله إلى هذه المرتبة يعني أن الله تعالى يسدده في جميع حياته، فلا ينظر إلا إلى من يحب الله، ولا يستمع إلا إلى من يحب الله، ولا يمشي إلا إلى من يحب الله من جلسة ذكر أو حلقة علم أو مكان وعظ أو صلة رحم أو حج أو عمرة ونحو ذلك من أنواع المماشي التي هي في طاعة الله عز وجل. وكذلك لا يفش إلا في مرضاة الله من جهاد أو إزالة منكر أو نصرة مظلوم ونحو ذلك. وكذلك يستمع إلى ما يحب الله من كتابه وذكره وسنة رسوله وعلم شريعته ونحو ذلك. والنظر في المصحف من العبادات، وكذلك النظر في الأمانات لتمييز أصحابها لتمييزها لأصحابها، والنظر في كتب العلم والذكر ونحو ذلك من أنواع النظر الذي هو من العبادات. ولا شك أيضا أن من أعظم ما يؤدي وتؤدي له الولاية أن يستجيب الله دعاء الولي، وهذا ما سنخصص له الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهو إجابة دعوة الأولياء وكرامات الأولياء عند رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيل الولاية وأن ينعم علينا بهذه الرتبة الشريفة وأن يجعلنا ممن دفع عنه ونصره وأن يجعلنا من المتحابين فيه والذين يلتقون ويستمعون على نصرة شريعته. فولاية الله سبحانه وتعالى مرتبة في الدين عظيمة لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرا وباطنا. ولهذه الولاية أيها الإخوة جانبان: جانب يتعلق بالعبد وهو القيام بالأوامر واجتناب النواهي، ثم التدرج في مراتب العبودية بالنوافل. وجانب يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وهو محبة هذا العبد ونصرته وتثبيته على الاستقامة. وأما ما يظهر على يدي هذا العبد من عجائب الأمور فهذا شيء إضافي وليس من شروط الولاية. ولذلك يسأل بعض الناس فيقول: هل يشترط أن يظهر على يدي الولي كرامات؟ فالجواب أنه لا يشترط، فقد يكون وليا من أولياء الله تعالى ومع ذلك لا يظهر على يديه شيء من الكرامات. ولذلك فإن القرآن قد اشتمل على تعريف الولي من هو في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من جهة الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا من جانب العبد لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا من جانب الرب. فالعبد الذي آمن بالله عز وجل وصدق به ومما جاء من عنده والتزم بالشرع باطنا وظاهرا وداوم على ذلك، هذا هو ولي الله عز وجل الذي يحبه وينصره ويبشره برضوانه. وعند فراقه من الدنيا يرتفع عنه الخوف والحزن. والعبد عليه ان يحفظ الله عز وجل بحفظ حقوقه والقيام باوامره واجتناب نواهيه. والرب سبحانه وتعالى يحبه على ذلك وينصره ويؤيده ويرعاه. والله سبحانه وتعالى يتولى من تولاه ولا يتخلى عز وجل عمن نصره ووالاه. والآية تقول: إن لأولياء الله بشرى أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن هذه البشرى؟ أولا البشرى في الحياة الدنيا تكون بأشياء، منها: واحد، إعلام الولي بأن الله معه بنصره وتأييده كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقول الأشهاد. إثنان إعلام الولي بما أعده الله عز وجل له في الآخرة من النعيم والرضوان، كما قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثلاثا رعاية الله عز وجل لوليه بتوفيقه وحفظ جوارحه عن المعاصي، كما جاء في حديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. أربعة تبشير الملائكة له عند النزع الأخير وخروج الروح. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خمسة من البشارات من ولي في الدنيا ما يراه المؤمن في النوم أو يرى له من الخير، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، رواه البخاري رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام في تفسير البشرى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، هذا تفسير البشرى، ورواه الترمذي وحديث حسن. سادسا مما أعد الله للولي في الدنيا استجابة الدعوة، وهذا الذي تضمنه الحديث الذي سبق شرحه ولئن سألني ما أعطيته. سابعا ما يجريه الله عز وجل على يدي الولي من العجائب مما هو فوق قدرة البشر، كما وقع لمريم عليه السلام وأصحاب الكهف والغلام مع الساحر والصبي الذي خاطب أمه في أصحاب الأخدود في قصة الأخدود إلى غير ذلك. وكما قلنا هذا الأخير لا يشترط من ولي، بمعنى إذا لم يقع لا يكون وليا، فقد يقع وقد لا يقع. وبشرى البشرى للولي في الدنيا بتبشير الملائكة له عند خروج نفسه برحمة الله تعالى قد وردت به آيات، فهذا من معنى قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. وبالنسبة لهذه الكرامات التي قد تقع لبعض أولياء الله تعالى في الدنيا فإنه لا بد من الحديث عنها، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يفرق بين ما يقع من الخوارق على يد الساحر والكاهن والدجال وبين ما يقع من هذه الخوارق على يد أولياء الله تعالى. والكرامة يعرفها أهل السنة بأنها أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على أيدي أوليائه، أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على أيدي أوليائه، ليست مقرونة بدعوى النبوة، وهي ولا شك خارقة للعادة. وقد ذهب فيها الناس إلى ثلاثة مغارب، فمنهم من أجاز وقوعها بدون حفظ حتى قال قائلهم كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وهذا مذهب الأشاعرة وغيرهم، وهذا مذهب باطل، إذ كيف تستني معجزات الأنبياء مع كرامات الأنبياء ومعلوم أن الأنبياء أفضل وأعلى وأزكى وأرفع عند الله تعالى. ثم إن النبي يحتاج للمعجزة لأجل إظهار الحق وإثباته للكفرة والمعاندين. ومن الناس من ذهب إلى إنكار الكرامات الكلية، وهذا مذهب المعتزلة، وآخرين وافقوهم. ولا شك أن هؤلاء الذين احتكموا إلى عقولهم و أنكروا الكرامات لا شك أنهم من المصادمين لمذهب أهل السنة، وهو القول الثالث الوسط، وهو إثبات وقوع الكرامات الصالحين وجواز وقوعها، لكنها لا تصل إلى درجة معجزات الأنبياء. قال ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين، فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين، كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم. وقال رحمه الله: فإن آيات الأنبياء التي دلت على نبوتهم هي أعلم مما يختلفون فيه هم وأتباعهم، مثل الإتيان بالقرآن، ومثل إخراج ناقة من الأرض، ومثل قلب العصر حية وشق البحر، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالخلاصة إثبات كرامات الأولياء وجواز وقوعها، ولكنها لا تصل إلى درجة معجزات الأنبياء. ولا يعني إثبات الكرامات المبالغة في قبولها والأخذ بها من أي طريق أتت، أو إثباتها للفسقة والمجنين. ولذلك فلا بد أن نعرف من هم الأشخاص الذين تظهر على أيديهم الخوارق، ومتى تسمى كرامات ومتى لا تسمى. فلا بد من ملاحظة عدة أمور بالنسبة لكرامات الأولياء، لأنه ليس كل من ظهر على يديه فعل عجيب يدل على أنه ولي، ليس كل من ظهر على يديه فعل عجيب يدل على أنه ولي. فإذا الأولياء الذين قد يدل الله على أيديهم بعض الكرامات هم أناس صالحون ملتزمون بالشريعة، ظاهرا وباطنا، آمنوا بالله عز وجل وبما أمرهم أن يؤمنوا به وعملوا، ولا يدعون لأنفسهم مكانة زائدة على أفراد الأمة، ولا يزكون أنفسهم، فلا يقولون نحن أفضل الناس ونحن ذلك. وهؤلاء يخفون الكرامات ولا يظهرونها، ولا يقول الناس حصلت على أيدينا كذا، حصل على أيدينا كذا وكذا، ولا يتفاخرون بها. ومن الناس من يظهر على أيديهم أشياء من العجائب، لكنهم قوم فسقة استخدموا الشياطين واستخدمتهم الشياطين، إما عن طريق السحر أو غير ذلك. ولذلك فإن الله عز وجل عندما وصف المؤمنين بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا شك أن هؤلاء لا يدخل فيهم السحرة ولا الكهنة ولا الكفرة ولا المشعوذين ولا المشعوذون ولا المشركون، لا يدخلون في المؤمنين ولا في الولاية. ولذلك فإن أهل العلم بين أنه ليس كل من صار في الهواء أو مشى على الماء يكون وليا من أولياء الله تعالى. وبعض الصوفية كما تقدم ادعوا الكرامات وألصقوا بأنفسهم أشياء كثيرة من هذا المقام، وكان بعضهم يقول إن طائرا يحملني في كل ليلة على ظهري إلى الجنة. طيب الإخوان الذين عندهم سيارات مهلكين صف ثاني يقومون بإخراجها فورا ولا يعودون إلى هذا العمل. من الصوفية من كان يقول إن طائرا يحملني في كل ليلة ويدخلني الجنة، ومنهم من كان يدعي علم الغيب، ومنهم من يدعي أنه يذهب ويطوف بالكعبة ويرجع في ليلته، ومنهم من يدعي أنه سقطت عنه الفكانيس، ومنهم من يأتي المزابل والنجاسات ويتمرض بها ويدعي أشياء من الأحكام الخاصة لنفسه. وقد زعموا من خضر كرى أشياء كثيرة في مقابلاتهم لهم، وفي عصرنا بالغ بعض الناس الذين لا يحسنون معرفة الأسانيد ولا نقل الأخبار الصحيحة، بالغوا في إثبات قصص في بعض ميادين الجهاد والشهداء ليست بصحيحة بسبب اندفاعهم العاطفي وعدم معرفتهم لمبدأ التثبت ونقل الأخبار والتصديق بالشائعات والزيادة عليها. ولا ينكر أن لبعض الشهداء كرامات عند الله ولا شك، وأن بعض الشهداء من أولياء الله تعالى، ولكن فرق بين إمكان حصول الشيء وبين وقوعه فعلا. وكذلك فإنه لا بد أن يعاد القول في ضوابط الكرامة. أولا أن يكون صاحبها مؤمنا وتقيا، وثانيا أن لا يدعي صاحبها الولاية، لا يقول أنا ولي يدعي الولاية، وكذلك أن يكون عالما بالدين وبأحكام الشريعة، عارفا بالله تعالى وليس بجاهل، وأن يلازمه الخوف على نفسه، وأن لا يترك واجبات ولا يفعل محرمات، وأن لا تكون الكرامة مخالفة لأمر من أمور الدين. فلو رأى في المنام شخص بصورة نبي أو ملك يقول له قد ذبحت لك الخمر وأسقطت عنك التكاليف ونحو ذلك، فليعلم أنه شيطان. وكذلك فإن منهم من يقول إنني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة وصافحته وأخرج يده من القبر ونحو ذلك، فلا شك أن مثل هذا مخرف من المخرفين. وكان ووقع حكايات بعض السلف والعلماء تدل على وعيهم وفقههم وعدم امتلاء حيلة الشيطان عليهم. فحكى عياض عن الفقيه ابن ميسر المالكي انه كان ليلة بمحراب يصلي ويدعو ويتضرع وقد وجد رقه، فاذا المحراب قد انشق وخرج منه نورا عظيم، ثم بدا له وجه كالقمر يقول له املا من وجهي يا ابا ميسره فانا ربك الاعلى، فبصق فيه وقال له اذهب يا لعين عليك لعنه الله، لانه يعلم ان الله لا يرى في الدنيا، وان هذا لا بد ان يكون شيطانا من الشياطين. وكذلك ما يحكي عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله انه عطش عطشا شديدا، فاذا سحابه قد اقبلت وامطرت ونودي يا فلان انا ربك احللت لك المحرمات، فقال اذهب يا لعين، فانحلت السحابه، فقيل له بما عرفت انه ابليس؟ قال بقوله قد احللت لك المحرمات. فبذلك يعلم ان الكرامه التي إذ تدعى وتكون مصادمة للشريعة ليست بكرامة. لكن هل وقعت كرامات صحيحة في الكتاب والسنة وأخبار الصالحين؟ الجواب نعم. فمن ذلك ما أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم في سارة زوجة إبراهيم الخليل، قال الله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراه إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حليم مجيد. فهذه المرأة سارة لا شك أنها من أولياء الله، قد أكرمها الله تعالى بكرامة، وهي أنها حملت حاضت من عجوز وولدت مع أن بعلها شيخ كبير. وكذلك الذي عنده علم من الكتاب في قصة سليمان عليه السلام، وقال الذي عنده علم من الكتاب وكان رجلا مسلما من الصالحين رجل عالم، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. قيل إنه كاتب لسليمان كان عابدا عالما من أولياء الله تعالى، قيل انه كان يعلم اسم الله الاعظم سأل الله به ففي صلاحه وسؤاله اعطاه الله مطلوبا ونقل ذلك العرش من اليمن الى الشام في طرفة عين. وكذلك من الكرامات التي وقعت ما جاء عن مريم عليه السلام كما قال قتادة في قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال حجتنا انه كانت تؤتى لفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فعجب من ذلك زكريا. وعلى اية حال كان عندها رزق في المحراب. وجود الرزق في المحراب أن لك هذا قالت هو من عند الله هذه كرامة بحد ذاتها ولا شك. كذلك ما حصل للثلاثة أصحاب الغار لما دعوا الله تعالى بأعمال فخرجت الصخرة من موضعها التي انطبقت عليهم فهي كذلك من كراماتهم. وقصة الرجل الذي سمع صوتا في سحابة يقول افتح حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فالرجل تتبع السحابة ونظر أين نزل الماء بمطر في بستان فجاء إلى صاحب البستان وسأله عن اسمه فأخبره باسمه فتطابق عنده الاسم الذي سمعه منه مع الاسم الذي سمعه من السحاب فسأله عن قصته فأخبره بأن هذه الأرض يأخذ ثلث ما يخرج منها فيتصدق به ويأكل هو وعياله الثلث ويرد فيها الثلث زرعا وإصلاحا وبذرا ونحو ذلك. كذلك من الكرامات الثابتة في السنة الكرامة لجريج العابد الزاهد الذي كان عبد الله في صومعة فتسلطت عليه الزانية فلما أبى أن يستجيب لها أتت راعية فأمكنته من نفسها فلما حملت ووضعت اتهمت جريجا أنه الذي تجر بها فجاء بني إسرائيل في عهده فكسروا صومعته من فؤوس والمساحي ثم لما رأى ذلك مسح رأس الصبي وقال من أبوك فقال أبو راهب ضأل فبهتوا عند ذلك وأرادوا أن يبنوها له ذهبا أو فضة فقال أعيدوها طينا كما كانت. وكذلك سارة حصل لها موقف آخر زوجة إبراهيم الخليل لما أخذها الجبار وأراد أن يؤذيها ويأخذها بالحرام فأصابه الله بالشلل فقال سل الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت فانطلقت يده فعاد فقبضت يده ثلاث مرات حتى قال لمن معه إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان وأعطاها هاجر خادم لها وخلى سبيله. وكذلك ما حصل من الرجل صاحب الخشبة الذي لما أعيته الأمور في الرجوع إلى صاحبه لرب الدين في الوقت المحدد أخذ خشبة نقرها فجعل فيها المال وألقاها في الماء ثم جاء إلى صاحبه بعد ذلك فقال له صاحبه إن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بمالك راشدا. هذا بعض ما حصل لمن قبلنا. أما ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فقد كان لأصحاب الكرامات فمثل أسيد بن حضير وعباد بن بشر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندث يعني شديدة الظلمة فلما خرج أضاءت عصا أحدهما فجعل يمشيان لضوئها فلما تفرق أضاءت عصا الآخر. وهذا الحديث صحيح. وكذلك جاء عن أنس أن أسيد بن حضير الأنصاري ورجل آخر من الأنصار تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة وليلة شديدة الظلمة ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان يعني يرجعان من البيت وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ذويها حتى إذا افترقت لهما الطريق كل واحد إلى بيته أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. وفي رواية عن أنس أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المظلمة فإذا نورا بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. فهذه الأحاديث الصحيحة في كرامة بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسيد بن حضير نفسه هو صاحب كرامة نزول الملائكة لما كان يقرأ سورة الكهف فجاء يقرأ سورة البقرة وفرس له مربوطة في زاوية البيت ويحيى متبع ولده متبع بجانبها فجالس فرس جوده حتى خشي على ولد يحيى فأمسك عن القراءة ثم قرأ فجالس الفرس فرفع رأسه فإذا بشيء كهيئة الظلة فيها مصابش تقبل من السماء فهالني فسكت قال أسيد فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اقرأ أبا يحيى وهكذا في ثلاث مرات ثم قال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة بنوا لفوتك ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليك. وكذلك خديجة بن عدي لما أفروه بمكة رأت امرأة من المشركين بين يديه قطفا من عنب وما بمكة ثمرة وإنه لموثق في الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. فمن كرامات خديجة بن عدي أن الله عز وجل رزقه بهذا الرزق عنب وهو موثق اليدين مأسور سبيل في مكة ليقتلوه ولو في مكة ثمار هذه ولا ثمرة. وكذلك معروف قصة أويس القرني وما كان من كرامته في إجابة دعوته. وكذلك كان لبعض السلف رحمه الله تعالى كرامات من جهة إجابة دعواتهم. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان له كرامات في فراسته وصدق ظنه. ومن الكرامات المشهورة لعمر رضي الله عنه ان عمرو بن العاص لما فتح مكة لما فتح مصر اتى اهلها الى عمرو بن العاص ودخل شهر من اشهر العجم قالوا ايها الامير ان لديننا هذا سنة لا يبني الا بها. قال وما ذاك؟ قالوا اذا كانت انت عشرة ليلة خلونا من هذا الشهر عملنا الى جارية بكر من ابويها فارضينا ابويها يعني اعطيناهم مال وارضيناهم وجعلنا عليها من الحلي والثياب افضل ما يكون ثم القيناها في هذا النيل. هذا يعني لكي يفيض النيل والا لا يفيض. فقال لهم عمرو ان هذا مما لا يكون في الاسلام ان الاسلام يهجم ما قبله. فاقاموا وأولى وأبيب ومسرى وهو أشهر كانت عندهم والنيل لا يدري قليلا ولا كثيرا حتى همه الجلاء والذهاب من هذه الأرض. فلما رأى ذلك عمر كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر جوابا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى عمرو بن العاص يقول إنك قد أصبت بالذي فعلت وإن الإسلام يهدم ما قبله وإني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل. فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تدري من قبلك فلا تدري وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يدريك فنسأل الله الواحد القهار أن يدريك. قال فألقى البطاقة في النيل فلما ألقى البطاقة أصبح يوم السبت وقد أجراه الله تعالى 16 ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تعالى تلك السنة عن أهل مصر إلى النيل ما عاد يسوغها جارية ولا شيء. وهذه القصة سندها رجال الثقات وقد ذكرها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ومما من كرامات عثمان رضي الله عنه الخليفة المظلوم المقتول ظلما أن جهجاء الغفاري أخذ عصا عثمان التي يتخصر بها فكسرها على ركبته فوقعت في ركبته الأكلة. الأكلة مثل الزود مثل الآفة أكثرت ركبته من محل الموضع الذي كسر عصا عثمان عليه. وهذا سنده رجال وثقات أيضا. وكذلك سعد رضي الله عنه فإنه كان إجاب الدعوة، ولذلك لما اتهمه رجل قال إنه لا يعدل في الرعية ولا يقرن بالسوية ولا يقرن في السرية، لا يخرج من جهاد ولا يعدل في الرعية ولا يظهر إليهم، قال سعد اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وعجل فطره وأطل عمره وعرمه الفتن. قال الراوي فما مات حتى عنه. قال فكان يلتمس الجدران وافتقر حتى سأل الناس وأدرك فتنة المختار الكذاب فقتل فيها. والقصة وردت في الصحيح وكيف أنه كان يغلب الجوار في الطرقات يتعرض للنساء في الشوارع ويقول مفتون أصابتني دعوة فعل. وكذلك لما ظلمته امرأة دعا عليها ظلمت امرأة في ادعاء أرض دعا عليها أن الله يعني بصرها ويقتلها في أرضها فأعمى الله بصرها ووقعت في بئر في أرضها فماتت. وأما خالد بن الوليد رضي الله عنه فإن من كراماته أنه لما كان بالحيرة أتي بسم فقالوا ما هذا فقالوا ما هذا فقال ما هذا قالوا سم ساعة يعني ساعة من هنا وسموه. قال بسم الله ثم ازدرجه وسنده حسن. وهذه القصة قيل إنها وردت في تحدي حصل بين خالد وأحد المشركين أو أحد الكفار والنصارى، وأن خالدا قد شربه توكلا على الله تعالى لإظهار اليقين لهم فلم يضره ذلك. وعمران بن حصين جاء في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة كانت تسلم عليه، ثبت ذلك في صحيح مسلم أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين. وأما حجر بن عدي فإنه عبر مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهر الهجرة جبا سفينة بعد فتح القادسية، حتى أن الفرس لما رأيهم يعبرون النهر من غير سفينة قالوا ذبوان ذبوان يعني شياطين شياطين، قالوا هؤلاء شياطين هربوا. قال فدخلنا عسكرهم فوجدنا من الصفراء والبيضاء يعني من الذهب والفضة وأصبنا أمثال الجبال من الكافور وأصبنا بقرا فذبحناها فجعلناها في الصدور وأخذنا من ذلك الكافور ونحن نحسب أنه ملح وطرحناه في اللحم فلما أكلنا وجدناه مرا فقلنا ما أمر ملح الأعاجم، فلم يدروا أنه كان كافور. لما رأوا هذه الكلمة الكبيرة الهائلة لم يتوقعوا ذلك. ومن كرامات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة قصة سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب في البحر، طبعا كان يسمى سفينة وكان يحمل الأمتعة في الأسفار، فركب مرة في البحر فانكسرت سفينة ركبت سفينة في البحر اسمه سفينة وركبت سفينة فانكسرت فركب لوحا منها فطرحه في أدمة فيها أسد فالقاه في أرض غابة فيها أسد. فقلت يا أبا الحارث، يقول سفينة رضي الله عنه يا أبا الحارث وهي كلمة الأسد عند العرب، يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبه أو بكتفه حتى وضعني على الطريق، فلما وضعني على الطريق همهم فظننت أنه يودعني رجاله ثقات. وممن أثبته الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء. وكذلك فإن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها لما جاء لها جنان أمرت أن يصب ويطرح عليه ثوب، ثم قالت أدخل يدك فاقبضي منه قبضة فادفع بها إلى فلان وإلى فلان من أبنائها وذوي رحمها، فقسمته حتى بقيت منه بقية. فقالت لها برجى غفر الله لك، والله لقد كان لنا في هذا حمل، يعني لو تركت لنا شيئا. قالت ولكم ما تحت الثوب. قالت فرفعنا الثوب فوجدنا تحته 85 درهما، وهذا مع أن المال كان أقل مما أنفقت لما صرح في البداية. وكذلك فإن السلف رحمه الله تعالى كان فيهم كرامات، مثل أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان إذا استسقى سقي، كان معروف بإجابة الدعاء في الاستسقاء، ولذلك فإنهم كانوا يخرجون به فيستسقي لهم فيسقون. وذكر كذلك من كرامات بعض جيوش المسلمين في غزة القسطنطينية، كسرت بعض مراكبهم وألقاهم اللوز على خشبة في البحر وكانوا 5 أو 6. قال فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل منها فكنا نمسها فتشبعنا وتمنينا، فإذا أثنينا أنبت الله لنا مكانها أخرى حتى مر هنا مركب فحملنا. ولا شك أن هذه الكرامات تدل على أن هناك من أولياء الله تعالى من يكرمه الله عز وجل بأن يخلق العاج له، ويكون في هذا كرامة الله في الدنيا قبل الآخرة. وإلا فما عند الله، لا شك أن ما عند الله أبقى وأعلى. وقد ساق ابن مذهب رحمه الله تعالى جزءا من أخبار الكرامات التي حصلت لبعض السلف، مما يدل على إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في الكرامات وألا ثابتة. ومنها أن أبو مسلم الخولاني رحمه الله مر من صبيان يطردون غبيا أو غبيا، فقال ادعوا الله لنا يحرس علينا هذا الغبي، فيدعو الله فيحرسه حتى يأخذوه بأيديهم. ودع على امرأة أفسدت عليه 10 امرأة بذهاب بصرها، فظهر بصرها في الحال، فجاءته فجعلت تناشده الله وتطلب إليه، فرحمها ودع الله فرد عليها بصرها. وكذلك وقع رجل في أبي هريرة رضي الله عنه، فنزلت حية من السقف، وهذا القصة الذي قال الحافظ الذهبي رحمه الله إسناد هاك الشمس تطرد وراءه، يعني كرامة لأبي هريرة بعد وفاته رضي الله عنه لما وقع فيه هذا الرجل السوء. وهذه القصص الكثيرة والكثيرة جدا يؤخذ منها أيها الأخوة أن الله تعالى يبشر أولياءه في الدنيا قبل الآخرة، والمهم أن الإنسان يسلك سبيل الولاية والصراط المستقيم. ومن الكتب المهمة في هذا الموضوع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الذي ذكره الذي كتبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو موجود في المجلد 11 من مجموع الفتاوى، وأيضا هو مطبوع مستقلا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يرزقنا تمسكا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والله تعالى أعلم. يقول الجهل يملأ قريتنا بسبب تزلزل الصوفية فيها لجرم أنه في خلال 3 سنوات تم إنشاء 4 أضرحة لمشايخ كما يزعمون. وعندما ينفح أهل البلد يقول الرب لا تحاول بأولياء الله ويكون في الآية وعندما نقف لهم بالمنصاب يهددوننا فما يدخلنا عن هؤلاء المبتدعة. طبعا هؤلاء الصوفية درجات. أما نسبته فقيل إلى نفس الصوف لأنه كان شعار المتزلدون في ذلك الوقت. وقيل إنه نسبة إلى الخطاء كما قال ذلك الشاعر حسن خطاه وخطوته حتى سمي الصوفي. وقيل غير ذلك. ومهما كان الأمر فإن هذه الطريقة طريقة بدعية. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صوفيا ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء الأربعة ولا الصحابة ما كان متصوفا ولا صوفيا ولا كان عند الصحابة طريقة قادرية ولا هلالية ولا طريقة عندلوسية ولا طريقة بدوية ولا رفاعية ولا شاذلية ولا مرسية ولا ملوكية بكل هذه الطرق التي ابتدعها هؤلاء المبتدعة. والصوفية طبعا درجات من الحراك فمنهم الذين يكونوا فنون بدعتهم في الأفكار كأن يقيدوا أفكار بعدد معين ما ورد في الشريعة أو بمكان معين أو بكيفية معينة ما ورد في الشريعة فبدعتهم تقف عند حدود الأفكار مثل صيغ بعض الصلوات القرآن والصلاة النهارية بالصلاة النهارية ويتبعون صلوات كلها من أذكار معينة أو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يتبعون كليات معينة في الأذكار ويتبعون أذكار معينة يواصلون عليها بهذه الصلاة الدينية ونحن ذلك مما يسلمونه. أو مثلا يذكرون الله بالاسم المفرد كان يقولون الله الله الله حي حي حي حي حي أو ذو ذو ذو لا إله إلا هو صار هو منه قال عنه لأسماء المسلمين. فهؤلاء قوم لا يعقلون ولذلك فإنهم الذكر بالاسم المفرد طبعا بدعة من البدع ما في شيء اسمه الذكر بالاسم المفرد يعني ما عندي النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله الله الله الله يذكر الله هكذا يقول كما يقول بعض حتى المسجد يقول الله الحي والمزار يقول الله وكل شيء يقول الله وكل شيء والاشجار تقول الله يقول ماذا براب يعني تقول الاشجار تقول الله والسماء والارض تقول الله وكل يسمع كل شيء وربما يكون الشيطان سهلا يسمعه من هذا حتى يصدق فعلا ان هذه طريقه وربما يكون يحاء نفسه وبعض يقول جرب هذا يقول جرب هذا الذكر جرب هذا الذكر ويكتب له ذلك فيه 4,484 مرة ويقول اذكر هذا هذا تقول هذا يكتب هذا وكان بعض طه الدعوة والعلم في عصرنا وهو الشيخ محمد بن يوسف رحمه الله قد سمع بأن أحد الصوفية يوصل يوزعم أنه يوصل من يريد إلى الله عز وجل مباشرة يجعله متصل بالله فذهب إليه فقال أنا سمعت أنك توصل عن من يريد بالله عز وجل قال طبعا هذا أكيد قال وما هو المطلوب قال لابد أن تدرك عندي 40 يوم قال أنا مستعجل على سفر لا يمكن أنا أكثر شيء أستطيع أن أجي عندك 3 أيام فمن يجب الأخير حتى ما يكون هذا ما عنده علاج غلطت فمج وافق الله على 3 أيام ثم أعطاه أشياء معينة أذكار معينة كتب له كتابة معينة فيها البدعي وغير البدعي وقال هذه في 3 أيام تواظب عليها في الأوقات الفلانية في الظلمة وفي كذا وتحت السنة لازم تحت السنة. فقال طيب اكتب لي توقيعك عليها حتى لا يعارضني احد في ان هذه الاذكار هو من عندك انت تقول. فكتب لهم توقيعا عليها ثم جاءه بعد 3 أيام فقال ما حصل لي شيء ما وصلت ولا احد كلمني فقال انت يمكن عندك اطلق قلب او انك ما طلقت الوصبه كما ينبغي له ذلك. فقال اشهد بالله العظيم انك كذاب. ومثل هؤلاء طبعا المقصود كان اثبات عدم هذا الرجل غير مجرم يقول انه ممكن بالله تعالى مباشره ان يتكلم الله مباشره يعطيك انفاس واوراد. وبعض الانسان طبعا يدعي الحرامات وواحد منهم كان يلقب الحرامين كان يزعم انه يتصل بالله بذكة كروان صرف على قناعه سبحانه فقناعه يكلم فيه. وبعض يقول ان الشيخ الفلاني ضرب الشيخ الفلاني من دمشق الى منزل مشهد بينهم صار وضربه من هناك. وبعضهم طبعا يزعم ان الله خطوه وانه ينتقل من بلد الى بلد بالمسافات الشاسعه. لكن فعلا قد حدث لان شيخ الاسلام الصينيه غير ان بعض هؤلاء فعلا يذهبون الى مكه في بالاستعانه بالجن يذهبون في ليله من بلد بعيد ويرجعون وربما حكم قالوا راينا كذا راينا كذا. وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله من منكراته انهم يمرون بالنصاص ويحرمون منه الجن ما راح ينزلون في النصاص ويحرمون فيخرجون مباشره. فهؤلاء طبعا بعضهم كما قلنا بعضهم الانكار بعضهم دعهم وصل الى الشرك ودعاء الكلمات والكفر ووحده الوجود. وكان بعضهم يقول ان كل ما ترى بعينك فهو الله ليست الجنه باذن الله. فرعون كان محقا لما قال انا ربكم الاعلى لكن موسى ما فقد لك وان كل شيء من جهاد الدنيا جزء من الله تعالى الله من قوله. المهم هؤلاء الذين يتعاملون يعملون قضيه الاضرحه هؤلاء طبعا يؤمنون اصحاب الاضرحه. ليس ان يؤمنون اصحاب الاضرحه ان يصرفون لهم اشياء تفيد التي لا تجوز الا لله من صفات الالوهيه مثل طلب شفاء الميت مثل طلب الرزق طلب نزول مطر. اذا فحصوا قالوا عليكم بالقبر البدوي قبر ابو العباس الملكي الترياق المدفن يعني مجرد نافع القبر فلان كذا هذا الولد لما تحمل اذا جاءت حجه. وكان لهم نظام هؤلاء المشركين كانت مثل بدعه صحيحه. وبعض هؤلاء المقبولين في الاضرحه على ثلاثه وهؤلاء المقبولين الاضرحه على ثلاثه اقسام. اما ناس من اهل التوحيد الذين لا يرضون هذا المنكر ابدا كما على النصارى المسيح المسيح من الله ومن الصوفيه ومن الطرق من هؤلاء الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى هذا من ائمه اهل السنه. وهذا الرجل الذي له كتاب الدنيا وغيره وذكر صدره شيخ الاسلام رحمه الله واثنى عليه عبد القادر الجيلاني من ائمه اهل السنه. لكن الناس ظلوا فيه ظلوا فيه حتى جعلوه الهي بعد ما يطلبون منه شفاء المرض يطلبون منه المغفره يطلبون منه التوسل عند الله وغير ذلك. وكما فعل الهلاك الحصين وكما فعلوا الغينا وكما فعلوا كذا وحتى ما فعله كثير من المشركين من قبل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من المقبولين من يكون من المشركين الكفار ولكنهم الذين جعلوهم اولياء مثل البدوي الذي كان تاركا للصلاه متعاطيا للمحرمات وكان ايضا والغا في النجاسات. بعض هؤلاء رؤوس هؤلاء الطرق كانوا لا يصلوا بهم من النجاسات وربما لا يغتسلون. طبعا فيها اتصال برهبنه في النصارى مساله الصوفيه اتصال برهبنه النصارى والموجودة هي الصلة بين التصوف والتشيع في ذلك قائمة بصورة حقيقية. فبعض هؤلاء كانوا لا يصلون كالبدوي وربما فعل الأشياء الصحيحة كما حدث أن المرة وقف على جدار فبال على الناس وهم يمشون في الطريق فهم يقولوا وأخذوا أرادوا قال أنا مالكي قال مالكي ونحن المالكين نقول ان كل ما اكل بول كل ما اكل لحم فهو طاهر. طيب نحن الاول نقول كل بول كل ما اكل لحم فهو طاهر. قال الناس يرتابوني يعني ياكلون لحم اذا بول طاهر. ولذلك فإن مثل هذا الرجل الذي يطاف عند قبره من ملايين فنهج الملايين يكون من ملايين بعدين ويحلقون الشعر ويحلقون القبر ويحلقون الشعر ويحلقون الذبيحة ويأتون من يأتون من القرية من بقرة ويحلقون عنها. فهؤلاء الذين ذكرهم يبنون المساجد طبعا عن هذا الأب الحاول يدعو لها السجنة. النوع الثالث من الصبور من الضوابط حمار او كلمه او جيل مثل ما يفعل بعض ملكي فتح باب رزق مثل رزق كما حصل من احد الجبل الحمار ثم حب الى القريه يقول ولي ناس صرفان مقدر ودفنته وجاءوا وبنوا عليه وجعلوه يعني هو المسؤول عن هذا القبر وما ياتي به الاموال. طيب من هؤلاء ماذا يفعل فيه؟ ان كان له سلطه انحره من خربه وان لم يكن يعني بهدم الضريح ونحوه وان لم يكن له فليس الا المناصحه واقامه الحجه والبيان. فان لم يستطع انكر بقلبه وشفى امره الى الله سبحانه وحاول ان يدعو الناس الذي يرجى فيه بالتقبل بعض الناس لو دعاهم كادون وضيق عليه يدعو من يرجو فيه للتقدم حتى اذا زادوا كان هناك تيار من حارب هذه الشركيات. يقول ما حكم الاحتساب ما يستعمل الوقوف على انه من الفتيان؟ هذا لا يجوز لا يجوز وليس بصحيح انه يدفع لانه لم يدفعه الى احد من الاسباب الثمانيه لان الله قال إلا ما استبقاته حفظ بسبب الحفظ إلا ما استبقاته من الفقراء والمساكين. فإذا جعلت في المكفي لا يكون قد قضى الزكاة إلى أهلها. وكذلك لا يجوز أن يستفيد من الربا في دفع المكفي أو الضريبة لأن الربا لا يجوز استفاد منه ولا في دفع الصدقة عن المكفي. له دين على رجل فقير ولا يستطيع ان يرد الله عليه فهل يجوز اعتبار ذلك من الزكاه ووضعه عنه؟ الجواب لا يجوز اسقاط الدين الزكاه واحتساب الزكاه من الدين المعدوم لان هذا مال الغني لا يرجع عنه فيستهدي نفسه وماله بالزكاه ويقول اسقطوا عنك مقابل الزكاه لا يجوز. هذا ربي قال الله لا يتيمم الخبيث منهم تنفقون ولستم باخذين ما شغلهم فيه ما تاخذون الا على ما تاخذ ثمر ربيع ثمر سيء فيك الا على كراهيه وعلى اغماض الموت اذا اخذته فكيف تدع هذا المال الرجل المفقود المعدوم شبه المعدوم الذي لا يعود تدعمه فيك الا انت لما اعطيت بالمال اعطيت بنيه بنيه اعطيت بنيه فرض فكيف الآن تجعلها زكاة؟ لابد من نية لابد من الزكاة من نية عند الإعطاء لابد من الزكاة من نية عند الإعطاء. ثم إن الله قال خذ من أموالهم صدقة فهم يتقون بها كما يتقون الله عليه فلن تؤخذ من أموالهم فهم يتقون بها.